المحكمة. من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح جلسة اليوم ونبدأ بنظر القضية رقم 1. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن الجاني حين يرتكب جريمة يخطط لها ويفترض جميع الاحتمالات الواردة والتي قد تؤدي إلى فشل مخططه الإجرامي أو وقوعه في يد العدالة، مهما أوتي الجاني من ذكاء ومهما دبر من تخطيط، فإنه يترك ثغرة صغيرة أو يقع في هفوة تقوده إلى ساحتكم مذموما مدحورا. وقضية اليوم من ذلك النوع الذي أشرت إليه. بريء يزج به في قبضة العدالة، وجان يظن أنه أبت وفاز بالغنيمة، ولكن عين الله تعالى ساهرة، ويأبى سبحانه إلا أن ينال الجاني جزاءه. وسأستعرض أمام عدالتكم تفاصيل تلك الجريمة. يا فتاح يا عليم، يا ترى مين اللي جاي السعادي؟ تلاقيه بتاع اللبن يا سيدي. أنا عرفت مين اللي جاي. يمكن بتاع الجرايد. روح افتح يا عايدة لما أشوف أخرتها إيه. يوه، حاضر حاضر. هو إيه اللي جرى في الدنيا؟ ها انتوا لسه نايمين يا عايده؟ قول صباح الخير الاول. ليكي حق، صباحنا فل النهارده. مين يا عايده؟ ده سيدي يا ناجي. يا سيدي صباح الخير. صباح الخير يا احلى جد في الدنيا. انا عارف ان سعادتك اللي بتضرب الجرس قبل ما تدخل. طبعا فرحت انك هتشوف حفيدك العزيز، مش كده ولا ايه يا جدو؟ جدو يا نونو. هو انا عندي اعز منك يا جدو الحبيب. قول لي يا ابني. اوامرك يا جدي العزيز. مين اللي مسلطك عليا؟ الحب والشوق لاحلى جد في الدنيا. طيب هات من الاخر على راي المثل. طب نقعد سوا وبعدين نتكلم. قول لي وخلصني. يعني مش عاوزني اشرب القهوه معاك في الفرنده؟ اللهم طولك يا روح. مالك يا جدو؟ انا حوفر عليك الكلام واقول لك زي ما بنقول للعيال الصغيرين، بح بح. ايه المعاملة دي يا جدو؟ اسمع يا ابني، انا زعلتك في ايه يا جدو؟ ياه، في طلباتك اللي ما بتخلص. هو انا ليا مين غيرك بعد وفاة المرحوم ابويا؟ امك معاها قرشين كويسين، روح اطلب منها اللي انت عايزه. ماما دلوقتي كل همها جوزها واولادها النونو. طيب دي اخر مره حدي لك فيها فلوس. ربنا ما يحرمنيش منك. عايز كام؟ مش كتير قوي، يعني 200 بس. ايه بس؟ مفيش معايا غير 50 جنيه. 50؟ طب خليهم 100 يا جدو. لعلمك دي هتكون اخر مره تاخد مني فلوس، وبعد كده يبقى شغل عند تاجر مخدرات عشان يديلك الصنف ببلاش. اوعي تفتح الباب غير لما تشوفي مين من العين السحرية. حاضر يا سيد. ثانية واحدة، حاضر هجيب لك الحلة وارجع. مين يا عايدة؟ ده بتاع اللبن يا سيد. طيب اعملي لي القهوة بسرعة. حاضر يا سيد. بسرعة والنبي يا عايدة. طب عاوز حاجة تانية يا سيدي عشان هنزل اروح السوق؟ لا. حد سأل عن البي وانا غايبه يا عم عوض؟ لا انا كنت في مشوار، لكن جه واحد افندي وقال لي انه جاي يقرا عدادات النور، وانا راجع من مشواري شفت سيدك عماد خارج. الحقني يا عم عوض. في ايه يا عادي؟ الحقني بقى على بسرعه. ايه اللي حصل يا بنت؟ في ايه؟ سيدي مرمي على الارض في اوضته وغرقان في الدم. يا ساتر يا رب. ايه ده يا ترى؟ مين اللي عملت ده؟ ما انت شفت يا عم عوض خارج بالعماره. هي حصلت في بيت جده عشان المخدرات والطريق الغلط اللي ماشي فيه. فين التلفون يا بنتي عشان ابلغ البوليس؟ عندك في الانتريه. الو بوليس النجده؟ ايوه لو سمحت، في عندنا حادثة قتل، هي في العماره نمرة 7 بشارع السلام. اسمي معوض حسنين سلامه، انا بواب العماره. افتح المحضر يا سعيد واثبت انتقلنا لمكان الحادث صحبة السيد رائد مباحث القسم، والحادث يقع بشقة المجني عليه شوقي علي اسماعيل، الشقة بالدور الثالث من العقار رقم 7 بشارع السلام. الشقة مكونة من 4 غرف وصالة، وبدخول حجرة النوم وجدناه ملقا على الأرض مرتديا بيجامة من القطن وظاهر طعنات بالصدر من آلة حادة. وجدنا دماء كثيرة حول الجثة، وتبين أن الملابس ملقاة على الأرض، وكذا محتويات الشفونيرة، مما يدل على أن الجاني كان يبحث عن نقود ومجوهرات وغيرها. ويبلغ المجني عليه من العمر حوالي 70 عاما. يتم نقل الجثة للمستشفى العام مع اختار السيد الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والآلة المحدثة له، كما يختار المعمل الجنائي لرفع ما قد يوجد من بصمات وآثار لمحل الحادث. عايزة محمود إبراهيم يا سعادة البيه، وعمر 25 سنة وبشتغل عند سيدي شوقي. ونظام شغلك إيه؟ سيدي كان عايش لوحده وأني بقالي معاه سنتين، وبقوم بكل الشغل يا بيه، وبروح آخر النهار بعد ما جهز له العشاء. مين اللي كان بيتردد على المجني عليه؟ سيدي ما كانش له اختلاط بحد، وما فيش غير ابن ابنه اللي اسمه عماد هو اللي كان دايما بيجيله. كان في خلاف بين المجني عليه وبين حد تاني؟ سيدي كان راجل في حاله، وكان بيخرج قليل قوي، وطول النهار قاعد يقرا في المصحف. انت بتتهمي حد بقتل المجني عليه؟ مفيش غير عماد ابن ابنه. وايه اللي يدفع عماد لقتل جده؟ عشان كان دايما بيجي ياخد منه فلوس، واخر مره من اسبوع جال جد، وسمعت جده بيقول له: لعلمك دي هتكون اخر مره تاخد مني فلوس، وبعد كده ابقى اشتغل عند تاجر مخدرات عشان يديلك الصنف ببلاش. المجني عليه كان بيحتفظ باموال في شقته؟ هو كان عنده فلوس كتير يا بيه، وكان بيشيلها في الشفونيرة، وكمان كان عنده ذهب بتاع المرحومه مراته. عندك كلام تاني يا عايده؟ لا يا سعاده البيه، بس يعني عاوز اقولك ان عماد قاعد مع والدته في الرمل في شارع السرايا. نأمر بسرعه ضبط المتهم عماد فورا وعرضه علينا فور ضبط. اسمك وسنك وعنوانك؟ اسمي عوض بيومي سليم، وعمري 55 سنة، وعنواني أنا حارس العمارة نمرة 7 بشارع السلام. ايه معلوماتك عن الحادث عم عوض؟ النهاردة الساعة 11 الصبح يا بيه، جه واحد أفندي لابس قميص وبنطلون ومعاه دفتر، وقال لي إنه جاي يقرأ عدادات الشقق اللي في العمارة. طيب. سبته يطلع العمارة واني رحت اشتري شوية طلبات، او غبت حوالي نص ساعة او اكتر، ويمكن ساعة الا ربع. بعدين حصل ايه؟ وانا راجع بيه شفت عماد بن ابن المرحوم خارج من العمارة وكان ماشي بسرعة. كانت الساعة كام لما شفت عماد؟ حوالي الساعة 11 11 ونص الصبح بيه. حصل بينك وبين عماد اي حديث؟ لا بيه، انا كنت جاي وهو ماشي في الناحية التانية او كان مستعجل وماشي بسرعة. عايدة اللي بتشتغل عند المجنى عليه بتتهم المدعو عماد بقتل جده بقصد السرقة. سبحان العالم يا سعادة البيه. بتعرف حاجة عن علاقة عماد بجده المجنى عليه؟ أنا كنت بسمع جده عايزعج لما يجي عماد يزوره. والسبب؟ كان علشان الفلوس، أو كان جده دايما يشتكي مني. عندك كلام تاني عوض؟ ربنا ينتقم من الظالم ويظهر الحق يا بيه. اتفضل يا فندم. ادي محضر ضبط وتفتيش مسكن المتهم عماد فتحي شوي. يا ترى لقيت حاجه تفيد التحقيق؟ ابدا. والحاجه الغريبه ان عماد فوجئ من تعبيرات وشه بالحادث. دلوقتي تعال يا عماد حط. انت عماد فتحي شوي؟ ايوه ايوه سعاده البيه. اسمك وسنك ومهنتك؟ عماد فتحي شوي اسماعيل، سني 20 سنة، طالب بكلية الأداب ومقيم مع والدتي بشارع السرايا نمرة 9. إيه معلوماتك عن حادث مقتل المجنى عليه؟ أنا ما عرفتش بالموضوع ده إلا لما جه ضابط المباحث عندي وقبض عليا. بتتهمك عايدة محمود إبراهيم اللي بتشتغل في منزل المجنى عليه إنك أنت اللي قتلت جدك للحصول على أمواله. أنا معقول أمد إيدي على جدي يا سعادة البيه؟ إمتى آخر مرة شاهدت فيها المجنى عليه؟ من اسبوع تقريبا. رحت اطلب منه فلوس عشان الكتب واداني يومها اداني 100 جنيه. ما زرتش جدك مره تانية؟ ها؟ لا يا سعاده البيه. حارس العماره عوض بيومي سليم قال انه شافك خارج بسرعه صباح اليوم من باب العماره. ما حصلش، انا كنت في الكليه وكان عندي محاضره الساعه 10 الصبح. ايوه. وايه مصلحه البواب انه يقول انه شافك نازل من العماره؟ يمكن شاف حد تاني افتكره انا. عندك سوابق؟ انا طالب يا سعادة البيه، عمري ما دخلت اسم. انت متهم بقتل المجنى عليه شوقي علي اسماعيل، فما قولك؟ انا قاتل جدي، ده هو اللي مربيني. قررنا حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد. عندك جديد يا سيادة الرائد في قضية مقتل شوقي علي اسماعيل؟ في انتظار تقرير المعمل الجنائي. التقرير وصلني من ساعة، عشان كده انا اتصلت بسيادتك. في جديد في التقرير؟ البصمات المرفوعة من شقة المجنى عليه انطبقت على المتهم عماد وعلى بصمة الشغالة عايدة، لكن في اكتر من بصمة في اماكن مختلفة لشخص مجهول. يبقى الشخص المجهول شريك المتهم عماد. اللي محيرني ان عماد انكر تردده على شقة المجنى عليه والحادث، لكن انطباق بصمته على البصمة المرفوعة من محل الحادث يبين كده. يبقى لازم نواجه عماد بتقرير المعمل الجنائي. انت سبق عماد قلت لي انك ما روحتش شقة المجنى عليه يوم الحادث. ايوه سعادة البيه. وإيه رأيك إن تقرير المعمل الجنائي أثبت وجود بصمات لك في شقة المجنى عليه؟ أنا هقول لك الحقيقة يا سعادة البيه. بس مفيش داعي للكذب بعد الدليل اللي أنا قدمته. أنا فعلا رحت أزور جدي، لقيت باب الشقة مفتوح وما كانتش الشغالة موجودة، ولما دخلت أوضة النوم لقيته مقتول، ما قدرتش أتصرف، خرجت بسرعة لا يتهموني بقتله. كان معاك حد لما رحت تزور جدك حسب كلامك؟ لا يا سعادة البيه، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيظهر الحقيقة. أستاذ رايح فين يا أستاذ؟ أنا جاي أقرأ عددات الكهرباء. أبوي ده لسه من يومين واحد جه يقرأ العددات. انت بتقول ايه؟ بقول لك فيه واحد غيرك قرا العدادات. ازاي بقى؟ انا الوحيد اللي بقرا العدادات في المنطقه دي. طب واللي جه قبلك دي؟ ما اعرفش حاجه عنه. قالي مش حاسبك الا في الجسم. سيب ايدك. اتفضل يا سيدي، ادي تحقيق الشخصيه، وادي دفتر قراءه العدادات، وكمان ادي كرنيمه شركه كهربا. طيب عاوزك تحل لي الفزوره دي. يطلع مين اللي جه من يومين وقال انه هيقرا العدادات؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا زي ما قلت لك قبل كده ما اعرفش حاجه عنه. طب لو سمحت تكتب لي ورقه باسمك ووظيفتك وعنوانك، ولو ظهر ايته حاجه هبلغ البوليس. بس قول لي الاول، انت بقالك هنا مده؟ انا اول مره اشوفك. قالي بقالي شهرين هنا. لك حق، علشان انا لسه متعين من اسبوع في المنطقه. طب انا هطلع معاك وانت بتقرا العدادات. اتفضل، علشان تطمن وترتاح. ده كل اللي سمعته من عوض، وقدم لي الورقه اللي فيها اسم قارئ العدادات، واتصلت بشركه الكهرباء، واكدوا ان الشخص ده موظف ومسؤول عن المنطقه. معنى كده ان الشخص اللي ادعى انه قارئ عدادات في الاول ملوش اي علاقه بالعمل ده، والمطلوب معرفه الشخص اللي ادعى انه قارئ عدادات. دي نقطه مهمه جدا في القضيه، ويمكن معرفه الشخص ده توجه القضيه في اتجاه تاني خالص. فعلا، والبواب اداني اوصافه كامله. انا عارف انها مهمه صعبه. ربنا يوفق. خير يا عوض، يا ترى وصلت لحاجه جديده؟ ايوه سعاده البيه، حاجه غريبه ما كانتش تخطر على بالي ابدا. قال اللي شفته النهارده خلاني في دوامه. شفت ايه يا عوض؟ وانا كنت في سوق بكوس عشان اشتري خضار وفاكهه لاتنين من السكان، شفت الشغاله عايده في السوق. هو ايه الغريب كده؟ انا لسه ما كملتش كلامي يا سعاده البيه. اتفضل كمل. كان معاها الافندي اللي جه اول مره، او قال لي انه تبع الكهرباء او جاي يقرا عدادات العماره. بتقول ايه؟ بقول ده اللي شفته يا سعاده البيه. وبعدين ايه اللي حصل؟ يظهر عايده شافتني بيه، او لقيتهم فص ملح وداب وسط الناس، حاولت ادور عليهم ما لقيتهم شيء. وازاي ما قدرتش تحصلهم يا اخي؟ يظهر زي ما كنت لسيادتك عايده شافتني. كان بينك وبينهم كم متر؟ يجي 20 متر كده يا بيه، لكن السوق كان زحمه وتاه وسط الناس يا بيه. انت تعرف محل عايز كان السطوح في عماره في كرموز؟ تعال معايا نوصل هناك. ماني رحت لها يا بيه بعد ما شفتها في، او عرفت من جيرانها اللي واخدين اوض جنبيها انها مشت مع واحد قريبها. طب تقدر توصف لي الشخص اللي كان مع عايده في السوق؟ هو قد كده حوالي 30 سنة بيه، أسمر وحواجبه تقيلة، وفيه أثر جرح كمان يا بيه على خده اليمين. طب شعره لونه إيه؟ شعره يا بيه شعره تقيل تقيل، لكن أكرت يا بيه. أيوة، أو ليه شنب كبير كمان. بقولك يا عوض. أيوة بيه. أنا حارد عليك الصور اللي عندي، تقدر تطلع الشخص ده منهم؟ بص كده، شوف الصورة دي. لا مش دي صورته يا بيه. طب دي؟ ولا دي يا بيه؟ ودي؟ ولا دي كمان. طب ودي؟ ولا دي يا بيه. ركز معايا يا عوض. ايوه هي دي صورته يا سعادة البيه، حتى اصل الجرح القديم ظاهر في الصورة وشنبه وشعره يا بيه. متأكد يا عوض؟ يعني لو ظبطنا الشخص ده هتقدر تتعرف عليه؟ وطلع من وسط ألف يا سعادة البيه. خير يا سعادة البيه، أنا خلاص توبت على قدين حضرتك، ودلوقتي بكسب لقمتي بالحلال. دي الشقة اللي أنت قاعد فيها يا سعد؟ أيوة بيه. تعالى معايا نفتش الشقة. أنا لا عندي سلاح ولا مخدرات يا سعادة البيه. الله، أنت هنا يا عايدة؟ أيوة يا سعادة البيه. وإيه اللي جابك هنا مع سعد أبو الروس؟ ده جوزي على سنة الله ورسوله يا سعادة البيه. والله عرفت تنقي يا عايدة، عريس ما يتعوضش. اعمل ايه يا سعاده البيه؟ كفايه اللي شفته في البيوت، وحاسه كمان سيدي شوقي دي خلتني اسيب الشغلانه دي خالص. تعالي معانا عشان تحضري التفتيش. ايه ده كله يا تسام؟ ده شقه عمره ساعه البيت. انا راجل سمسار والحمد لله الحاله ماشيه معايا يعني. ما هو باين، والذهب ده كمان من السمطره. ايوه دي شبكه عايده ساعه البيت، بس دي شبكه غاليه وموضتها قديمه يا سعد. اسمك وسنك وصنعتك؟ سعد فتوح ابو الروس، وشهرتي السريع سمسار عقارات، وعمري 30 سنة. المضبوطات اللي عندك دي مصدرها ايه يا سعد؟ ده عرق وشاي يا سعد البيه. دول 5000 جنيه ومشغولات ذهبية بحوالي 20,000 جنيه. دي شبكة عروس تبيه. انت سبق لك التردد على العمارة اللي فيها المجني عليه شوقي صباح يوم الحد؟ انا معرفش حد بالاسم ده يا سعد البيه. لو سمحت حد من المخبرين يجيب لنا البواب عوض من الأوضة بتاعت السكرتير. حاضر يا فندم. انت سبق لك العمل في الكهرباء صح؟ لا انا راجل سمسار عقارات. ادخل. تعال يا عوض. نعم يا سعادة البيه. الشخص ده شفته قبل كده؟ ايوه يا بيه، هو ده اللي جه يوم الحادثة وقال لي انه جاي يقرا عدادات الكهرباء، او شفته بعد الده في سوق بكوس مع عايدة شغالة. لا ما حصلش يا سعادة البيه. انا لا ممكن اكذب يا سعادة البيه. ايه رأيك في ان بصمتك انطبقت على البصمات المرفوعة من شقة المجني عليه؟ يبقى الفاس وقع في الراس يا بيه. احكي لنا بقى سعد بالتفصيل كل حاجة. اللي حصل اللي اتعرفت على عايدة واتفقنا على الجواز، لكن ما كانش معاها فلوس يا بيه، ولما عرفت ان اللي بتشتغل عنده حالته رايجة قلت لها في يوم لما تقابلنا. انت شايفة الحالة عايدة؟ قصدك ايه بقى يا سعد؟ نأجل الجواز شوية لحد ما تفرج علينا. نعم، والاتفاق اللي كان بيننا مفيش غير حل واحد. حل واحد يحل لنا المشكلة ونعيش بقية عمرنا في نعيم. قصدك ايه؟ قصدي سيدك اللي انت بتشتغلي عنده. وايه اللي دخل سيدي في جوازنا؟ انت مش بتقول يا بت ان عنده فلوس وذهب؟ ايوه. يبقى تاهت ولقيناها برضو. مش فاهم. بسيطة. انا فاهمك بس تشغلي عقلك معايا. ها، وقدرت اقنع عايدة على الخطة اللي رسمتها وفهمتها تتهم ابن عماد اللي قالت لي عليه. كمل يا سعد. الباقي بقى حضرتك عارفة بيه. بس انا عاوز اسمع منك يا سعد. اتفقت مع عايدة تخرج من العمارة وتسيب لي الباب بتاع الشقة موارد. كويس. وخدت منها مفتاح الشقة احتياطي يعني. ودخلت الشقة لقيت البيه نايم. لكن حس بيا، صحي وصرخ. رحت هاجم عليه وطعنته بالسكينة لحد ما وقع، وتأكدت انه مات. خدت الفلوس والذهب ونزلت. عندك ثواب يا سعد؟ كتيرة سعادة البيه. انت متهم بقتل المجني عليه شوقي علي اسماعيل وسرقة نقود ومشغولات ذهبية. نصيبي كده بيه. ايه رأيك يا عايدة في الكلام اللي سمعتيه من سعد؟ الغلطة غلطتي انا يا سعادة البيه. وضحي كلامك يا عايدة. انا بين اللي خلت العيش والملح ووافقت سعد على اللي عمله. وليه اتهمت عماد بقتل جده؟ وربنا ظهر الحق خلاص يا سعادة البيه. انت متهمة بالاشتراك مع المتهم سعد ابو الروس في قتل المجني عليه شوقي علي اسماعيل وسرقة النقود والمشغولات الذهبية المثبتة بالمحضر. انا استاهل كل اللي يجرى لي يا بيه، استاهل. عندك ثواب يا عايدة؟ لا يا سعادة البيه. عايزة تقولي حاجة تانية؟ هقولي بعد كده. ما خلاص يا بيه، خلاص وقعت في شر اعمالي خلاص. واقفل المحضر على ذلك في تاريخه وساعته، وقررنا الاتي. اولا، يخلى سبيل المتهم عماد فتحي شوقي والذي سبق حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق. ثانيا، تحبس المتهمة عايدة محمود ابراهيم 4 ايام على ذمة القضية مع مراعاة التجديد لها في الميعاد. ثالثا، يحبس المتهم سعد فتحي ابو الروس 4 ايام على ذمة القضية. رابعا، تودع المبالغ المضبوطة والذهب بخزينة المحكمة لحين التصرف فيها. الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود وأقوال المتهمين ومرافعة النيابة والدفاع، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سعد فتوح أبو الروس بالإعدام شنقا، وعلى المتهمة عايدة محمود إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتسلم المضبوطات بمعرفة النيابة للورثة الشرعيين. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها أحمد العرنوسي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، بهي الدين فرحات، فريدة صلاح، عاطف صلاح، أمين بدوي، رجب عرابي، حمدي مرسي، وسيد الدمرداش. التسجيل والمونتاج صابرين محمد. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.